أو من قصد النسك هناك. وكذلك ما يفعله بعض الضلال من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة بعرفة كما يطاف بالكعبة. وكذلك من الطواف المبتدع المنكر الطواف بالقبة، وهذا كان في زمان الشيخ رحمه الله، كان على جبل الرحمة قبة، وكان العوام يطوفون بها ويضاهون بذلك الطواف بالكعبة، وهذا أمر مبتدع وعبادة باطلة. وإذا كانوا يتبركون بهذه القبة أو يرجون منها فهذه عبادة شركية. والآن أزيلت القبة والحمد لله، لكن بقي عمود، عمود فوق الجبل، عمود مطلي بالنورة، ومع الأسف يجدد كل سنة طلاؤه ويبيض. الواجب إزالة هذا العمود لأنه افتتن به العوام، وصاروا بعضهم يصلي إليه، وبعضهم يتمسح به، وبعضهم يطوف به. فالواجب إزالة هذا العمود لأجل قطع هذا الأثر السيء الذي يعتقده العوام. نعم.